جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 23 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. الليلة دي يا سادة يا مستمعين، عايزين نطلع من كل دقيقة وإحنا عارفين حاجات كتير عن ابن سريك شيخ المغنيين والملحنين. لو مشينا مع سيرة حياته بالتفصيل الكلام عنه حيطول شهور ويبقى برضو قليل. ايه رأيكم نختصر الطريق ونعمل ويا ابن سريج نفسه تحقيق، وحتشوفوا ان السين وجيم هي اقرب طريقة للتفهيم. انا اسأل ابن سريج بلهجتي المريحة وهو يرد بلغته الفصيحة. قل لي يا ابن سريج، تقدر تحدد يوم في بدء حياتك تعتبره نقطة التحول اللي أظهرت للناس مواهبك ومكانتك؟ نعم، كنت مولا لبني نوفل ابن الحارث، وكنت أغني وأنا صبي لذات نفسي، ولم أكن أعلم أن لدي قدرة على مواجهة الناس. وأول يوم واجهت الناس فيه بالغناء هو يوم ختان ابن مولاي عبد الله بن أبي حسين بن نوفل، إذ أحببت أن أتقرب إلى أم الغلام وكنت مخصصا لخدمتها، فقلت لها خفضي عليك بعض الغرم والكلفة. قالت وكيف؟ قلت والله لألهين نساءك حتى لا يدرين ما جئت به من طعام أو شراب. فلما رأيتهم يضعون الطعام انطلقت أغني النسوة، فما استطعن أن يتحولن عني حتى مطلع الفجر، واشتهرت منذ ذلك اليوم. اللي بيكتبوا تاريخ الفن والأدب قالوا إنك أول من صنع الغناء المتقن في تاريخ العرب. لا، بل سبقني طويس إلى ذلك. لسه ما تكلمناش عن طويس، ومدام هو الأولاني نبقى نشوف سؤال تاني. بيقولوا إنك في بدء حياتك كنت تغني بارتجال النغم زي ما يجيب، وتنقر بخواتمك على الخشب الرنانة اللي كنتوا بتسموها القضيب. أمال إنت وإزاي اتعلمت عزف العود ووضعت اللحن المربوط في المحدود؟ كنت أرى مطربي الحجاز يعزفون على الطنابير اليمنية، وهي عيدان صغيرة القصاع طويلة الزراع، أو يعزفون على البربط وهي عود ذو 3 أوتار، أو على غيرها مثل الرباب والقانون، وكنت أتطلع إلى تعلم شيء من ذلك لولا قصور يدي عن المال، ذلك أن موالي من بني نوفل كانوا يتحرجون من الغناء ولا يرضونه لي، وواتتني الفرصة أتم ما تكون حين قدم ابن الزبير بصناع من العجم لبناء الكعبة، فكانوا إذا فرغوا عزفوا على عيدانهم الفارسية وغنوا، فأعجب أهل مكة غناؤهم، فقلت في نفسي ليتني أضرب بعود من هذه على غنائي، فتحايلت حتى جلست إلى بعض هؤلاء الأعالم فغنيته حتى بكى، ثم غنيته حتى زفن ورقص، ثم غنيته حتى ثمل واسترخى، فتعلق بي الرجل تعلقا شديدا، واستهديته عودا من عيدانهم فأهداني، فعكفت أتدرب عليه أياما، فكنت أحذق الناس. بيقولوا إنك قبل ما تبقى مغني كنت نواح، هي النياحة في زمانكو كانت شيء مباح؟ إنما احترفت النياحة التماسا للرزق، إذ لما توالت الفتن بعد مقتل عثمان بن عفان رحمه الله كثر نوح النساء على قتلهن، وسخين بالمال على كل ذي صوت يصوغ لهن اللحن ينحن به، فانفتحت حرفة النياح. أما الغناء فلم يكن مرتزقا، وإنما كان الناس يرسلونه أريحية وطربة، فلما تعودوا الرفاهية ومجالسا له صار الغناء مرتزقا. أي مرتزق؟ طيب هقول لك سؤال وتجاوب بالحق اللي يرضيك. مين اللي كان في زمانك أكبر منافس ليك؟ الغريب. فكم أتعبني الفتى، كان مولا للثريا بنت علي بن عبد الله بن الحارث، وكان اسمه عبد الملك. أرسلته لي بعد مقتل أهلها في يوم الحرة، فعلمته أصواتا ينوح بها. فلما مات محمد بن الحنفية ابن علي عليهما السلام كنت أنا مريضا، فكان ينوح عليه الفتى بين النساء، فقلنا هذا نوح غريب، فلقب الغريب. فلما أفقت من علتي وسألت من ناح على محمد بن الحنفية، قالوا عبد الملك غلام الثريا. قلت فهل أساغ الناس نوحه؟ قالوا نعم، وقدمه بعضهم علي، فحلفت ألا أنوح بعد ذلك اليوم. فلما عدلت عن النوح إلى الغناء عدل معي الغريض إليه، فكنت لا أغني صوتا إلا عارضني. عندكش حكاية طريفة أو نذرة ظريفة تقولها لنا وسمعنا فيها غنوة خفيفة؟ ذكرت لك أن موالي من بني نوفل كانوا يتحرجون من الغناء ويكرهون لي أن أحترف. فلما كسر المال في يدي كاتبتهم على عتقي وأديت إليهم مبلغا، وانطلقت إلى عبد الله بن جعفر فلازمت مجلسه، ثم صرت إلى ما أشاء. ففي ذات يوم وكنت قد خرجت إلى بستان بأرباب مكة، فخضبت يدي ورجلي بالحناء ولبست مصبغاتي الحمر والصفر، وخرجت من البستان أتبختر، وكنت قد عثرت على جرادة كبيرة أعجبني لونها واستوقفتني هيئتها، فأطبقت عليها وشددت خيطا إلى رجلها، وظللت أطيرها وأذبها كلما تخلفت. فمرت بي جماعة من الناس بينهم رجل صالح من التابعين يدعى عطاء بن أبي رباح، وكان وقورا مهيبا يسأله الناس عن الحلال والحرام. وكان ممن يسير مع عطاء هذا رجل من موالي من بني نوفل هو عبد الله بن أبي حسين، فأشار إلي أتباعهم وقالوا هذا عبيد بن سريج مولاكم يا ابن أبي حسين، يقطر في مصبغاته كطائر الببغاء. دعونا منه، فما كنت ألقبه إلا وجه الباب. أهو مولاكم يا نوفلي؟ نعم يا عطاء، وقد تخلينا عنه منذ احترف الغناء. لنأمرنه بمعروف ولننهينه عن منكر. يا هذا قد أقبل، صبحتم بخير، كيف حال موالي وأرباب نعمتي؟ أو ترعى ولاءك يا وجه الباب؟ لا تغضبه يا ابن أبي حسين، لقد تعودت أن يناديني بوجه الباب ولا أغضب، فوجه الباب خير من ظهره. ما تلك بيمينك؟ جرادة أتلهى بها. يا فتان، ألا تكف عما أنت علي؟ كفى الله الناس مؤونتك. وما علي يا سيدي من تلوين ثيابي ولعبي بجرادتي؟ تفتنهم أغانيك الخبيثة. جعلت فداك، امرأتي طالق إن أنت لم تدخل البستان. ريحك، ما حملك على هذا؟ جعلت فداك، قد فعل. عجبا لك يا وجه الباب، طلقت امرأته إن أنت لم تدخل البستان. ادخله وأنا معكم. ها قد دخلنا، فما تريد؟ امرأتي طالق إن أنت لم تسمع غناء. اغرب عني يا لكع. أتطلق امرأته وتحمل وزر ذلك؟ فوزر غناء أشد. كلا، ما سوى الله عز وجل بينهما. غني يا ابن سريك. أغنيكم من شعر جرير ببيتين اثنين. إن الذين غدوا بلبك غادروا دمعا بعينك لا يزال معينا. أرسلن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى. أما والله إني لا أتعرض لك بعد اليوم، لا آمرك ولا أنهاك. قوموا يغفر الله لي ولكم، ولا يكلمني أحدكم بقية يومي. إيه رأيكم في الجولة دي يا سادة يا شميعة؟ ها؟ مش كانت بديعة؟ ولو إنها لمحات عبرة سريعة؟ في كلمتين ونص باختصار عرفنا ازاي ابتدى ابن سريج طريق الصيت والاشتهار، وسمعنا ازاي اتعلم العود وعمل اللحن المحدود، وكمان عرفنا ان هو استاذ الغريض اللي اصبح مغني شهير، وبعد ما كان تلميذ بقى منافس خطير، وحكى لنا ابن سريج بفصيح العباره ازاي اعتداده بالمقدره والمهاره خلاه يحلف على مولاه لجل يدخل البستان معاه ويسمع منه مغناه. لو كنا وقفنا عند كل لمحة من دول لطال فيها القول بدل الشهر حول. وإيه رأيكم يا سادة المكارم والأفضال إن لسه قدامنا مجال لقصة عن ابن سريج أغرب من الخيال وفي غاية الجمال؟ بس افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نعرف ايه هي الحكاية. برنامج الاغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.